في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بعض مسائل القاعدة الفقهية التي مر ذكرها، وهي العادة محكمة. العادة محكمة. المسألة الأولى: هل العرف دليل من أدلة الأحكام أم ليس دليلا من أدلة الأحكام؟ الجواب: العرف ليس دليلا من أدلة الأحكام عند أكثر أهل العلم، ولكنه عندهم أصل من أصول الاستنباط يراعى في تطبيق بعض الأحكام، والعرف هذا الذي يراعى في تطبيق بعض الأحكام هو العرف الصحيح لا الفاسد. العرف الصحيح لا الفاسد. المسألة الثانية: ما هي القواعد التي تندرج تحت هذه؟ هناك عدة قواعد تندرج تحتها. الأولى: أن ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. فالمرجع فيه إلى العرف، وهذه قد صارت من القواعد المشهورة عند الفقهاء. ما لم يكن فيه نص في الشرع ولا كذلك في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. وذكر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكذا الحافظ السيوطي وجماعة أن الألفاظ لا تخلو من ثلاث حالات. هذه الحدود لا تخلو من ثلاث حالات: الأولى أن ينص على أن المرجع فيه إلى الشرع، فهذا يرجع فيه إلى الشرع، يأتي نص بأن المرجع في ذلك إلى الشرع فنرجع في بيان ذلك الحد وفي معرفته إلى الشرع. مثال ذلك ما ورد في آية المواريث، قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا النصيب كم مقداره؟ نرجع في ذلك إلى الشرع، لأن الشرع قد نص على ذلك وأمر بالرجوع إلى ذلك، فيرجع إلى الشرع لا إلى العرف، لأن الله عز وجل قد بينه. الحالة الثانية: أن ينص على أن المرجع فيه إلى العرف. النص الأول، الحالة الأولى يكون ينص على أن المرجع فيه إلى أين؟ إلى الشرع، لأنه قال نصيبا مفروضا، بمعنى انظروا في هذه الفريضة فقد ذكر تبيينها. أما الثاني ينص على أن المرجع فيه إلى العرف، فحينئذ يرجع إلى العرف امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كيف بالمعروف؟ هنا لم يرد تعيين ذلك كم هو المقدار الذي يكون معروفا، وإنما لما قال بالمعروف أي بما يتعارف عليه الناس، بما يتعارف عليه الناس كم مقدار الكسوة وكم مقدار النفقة الذي أو التي تعطى للزوجة. وعلى المولود له رزقهن بمقدار ما يتعارف عليه الناس، وكسوتهن كذلك. ومثله أيضا قوله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف، متاع بالمعروف، يكون هناك تمتع لكن بالمعروف، إعطاء ونفقة لكن بالمعروف، كما ذكر الله عز وجل ذلك بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم. أما الحالة الثالثة ما لم ينص على المرجع فيه، لم ينص على المرجع فيه لا في الشرع ولا في ولا إلى العرف، بمعنى ورد ذكره من دون تعيين لا في الشرع ولا في العرف، فهنا يرجع فيه إلى العرف، وهذا القسم هو المقصود من قولهم العادة محكمة. وقد ذكرنا مثالا لذلك وهو مسافة السفر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ما هو آخر ما تحدثنا عنه يا معتصم؟ آخر ما تحدثنا عنه؟ لا شيء، فعند محمد. عن العرف أنه هل هو دليل من أدلة الأحكام؟ فماذا؟ ليس دليلا من أدلة الأحكام. كيف؟ لأنه إذا وجد الدليل فلا يعتبر به، إذا وجد الدليل لا يعتبر به، إذا وجد الدليل الشرعي لا يعتبر بالعرف، لا يكون مقدما على ذلك الدليل. مسألة أخرى أيضا، عند من؟ عند أبي يوسف. ذكرنا نعم واحدة، فما هي؟ نحن قلنا هناك عدة قواعد تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى وهي العادة محكمة. أولها أي نعم ما لم يكن فيه حد في الشرع أو في اللغة فحينئذ يرجع فيه إلى العرف. طيب، من هذه القواعد التي تندرج تحتها أيضا ما ذكره الفقهاء من ألفاظ العقود. ألفاظ العقود يرجع فيها إلى العرف، ألفاظ العقود يرجع فيها إلى العرف، سواء أكان في البيع أو الشراء أو الإجارة أو الهبة أو غير ذلك من العقود. وهذه المسألة مختلف فيها، هل هناك ما يرجع إليه في العقود ألفاظ معينة أو أفعال معينة، أم ليس في ذلك حد ويرجع فيه إلى العرف؟ ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة المعروفة، وهي مثل كلمة بعت فيقول المشتري اشتريت. قال بعضهم فإذا لم يحصل ذلك لم يصح العقد، لأنه ليس فيه إيجاب وقبول. وهذا القول بعيد، هذا القول بعيد، وقد قال به بعض الفقهاء. القول الثاني أنها تصح بالأفعال كالمعاطاة مثلا، أخذ أعطاه الفلوس فأخذها، أخذ البائع الفلوس أو المال قيمة السلعة وأخذ المشتري السلعة بدون كلام وبدون ألفاظ، يقول هؤلاء يصح ذلك. أهم شيء أنها تصح بالأفعال. لكن من دون رجوع إلى العرف، فبعض الأفعال يرجع فيها إلى العرف حتى يعرف هل هذا عقد صحيح أم ليس بعقد صحيح. القول الثالث أنها تنعقد ألفاظ العقود من بيع وشراء وهبة ونكاح وغير ذلك، تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، ليس خاصا بالألفاظ ولا خاصا بالأفعال، بل بالأقوال والأفعال التي يعرف في عرف الناس أن المقصود منها العقد. فلو أشار إليه إشارة في عقد سلعة بشراء وهو يشير إشارة إليها، أو يعده بإعطائه قيمة تلك السلعة ولو بعد زمن، بأي صفة ذكر، بلفظه أو بفعله أو بمعاطاته، أيا كان ذلك، فإن العقد صحيح ومعتبر ويرجع في ذلك إلى العرف. إذن كل ما عده العرف عقدا يكون عقدا. هذا هو القول الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا العلامة العثيمين. لماذا هذا هو المختار؟ لأن صيغ العقود وأفعالها ليس فيها حد ولا بيان في الشرع، ولا كذلك في اللغة. فبما أنه لم يرد تحديد لصيغة العقود أو لفعل العقود في الشرع ولا في اللغة، يرجع في ذلك إلى العرف، فما تعرف عليه بأنه بيع أو شراء أو إجارة أو هبة يكون عقدا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من يذكر البيت الذي نحن بصدد شرحه من المنظومة؟ عندك؟ ما أظنه ينسى هذه المنظومة، هل ستنسى؟ لأننا نظل على البيت الواحد، كم نظل على البيت حتى يتم بناؤه؟ كم؟ يعني التفاوت بحسب الموضوع. نعم، هات يا عبد الباسط. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. طيب آخر مسألة مرت معنا، آخر مسألة مرت معنا في هذا البيت الذي قارب تمامه، الأصل في العقود أنها ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف. لا، إذا كانت صيغة يعني لفظ ما يكفي، قد تكون قول وقد تكون فعلا. نعم، ترجع إلى العرف. طيب، هذا وبقي من القواعد التي تندرج تحت ما سبق، تحت هذه القاعدة الفقهية، وهي الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وهذه قاعدة فقهية ذكرها عدد من العلماء والفقهاء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم والسيوطي وغيرهم. الشرط العرفي كالشرط اللفظي، نذكر لذلك أمثلة ليتضح هذا الأمر، نذكر لذلك أمثلة. المثال الأول، إذا أمر شخص حمالا أن يحمل له متاعه من السوق إلى البيت، فوصل ولم يشترط ولم يتحدث معه في السعر، وصل إلى بيته وضع متاعه، قال أعطني 300 أو 500، قال ما سأعطيك إلا 200، ما سأعطيك إلا 200. هنا إلى ماذا يرجع؟ اختلف الحمال، يقول 500، والرجل يقول لا ما أعطيك إلا 200، هكذا يعني قدر المسافة ويقدر التعب قال 200. فإلى ماذا يرجع في هذا؟ ها؟ إلى العرف، إلى ما هو معروف عند الحمالين. من هنا إلى هنا كم؟ قالوا 500، يعطيه 500. هذا الشرط العرفي كالشرط اللفظي، كأنه تلفظ قال أشترط عليك 500، كأنه قال له هذا القول. طيب، فإذا اشترط، هذا إذا لم يشترط، فإذا اشترط قال أحمله لك 1000، أحمله لك بكم؟ 1000. فماذا يكون حينئذ؟ يقول الآن أحمله لك 1000. نعم يا أبا أيمن، على ما اتفق. نعم، على ما اتفق. والمسلمون كما في الحديث على شروطهم، المسلمون على شروطهم. من الأمثلة أيضا لو أوقف شخص سيارة أجرة وركب معه مباشرة وانطلق، أو من هذه الدراجات ركب معه وانطلق بدون كلام، وصل إلى مكان الذي يريد ذلك الراكب فأعطاه مثلا 100 ريال، قال لا 200، إلى هنا 200، إلى ماذا يرجع في هذا؟ ها؟ إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فما تعارف عليه أولئك أصحاب الأجرة، أصحاب الأجرة بأن من هذا المكان إلى ذاك المكان 200، لزمه أن يعطيه، لأنه كالشرط اللفظي، كأنه تلفظ له بذلك. والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. طيب، من الأمثلة أيضا، لو أعطى شخص خياطا ثوبا وانصرف بدون أن يكون بينهما اتفاق، ثم بعد أن تم تفصيل ذلك الثوب وإعداده جاء صاحب الثوب قال أعطيك 3000، قال لا بل 5000. يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى العرف. وهكذا في سائر الأمثلة، الشرط العرفي أكمل كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، لا يزال الكلام حول قواعد تندرج تحت العادة محكمة. ذكرنا عددا منها، كم عددها التي مرت معنا يا عرفات؟ 3 أو 4، يعني من دون مراجعة. طيب، عندك يا حسن كم؟ 10 و7، لا 10 ولا 7، فكم؟ طيب، عندك يا عدي؟ أما محمد بن حسن فما أدري أين يذهب هذه الأيام. ها محمد، كم عددهن؟ وصلنا إلى 20. طيب، عندك أنت إلى 3، هاتها. ألفاظ العقود ترجع إلى العرف. طيب، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. طيب، بقي 1، أكمل. أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. بقي 4، نذكر مما يندرج تحتها، وهي الإذن العرفي كالإذن اللفظي. الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهما من أهل الفقه والعلم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. وقال ابن القيم رحمه الله: استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي. ولذلك أدلة، هل فهم هذا الإذن العرفي كالإذن اللفظي؟ فهم أو لم يفهم؟ المراد به تصرف الإنسان في ملك غيره، أو استعمال الإنسان الشيء بغير إذن صاحبه، هل يرجع فيه إلى العرف أم لا؟ أم لا بد من اللفظ؟ هنا قال: الإذن العرفي ما تعورف عليه يكون كالإذن اللفظي، كأنه تلفظ به. أدلة هذا الأصل ما ورد أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبايعة عن عثمان بن عفان، بايع عنه بيعة الرضوان وكان غائبا، لأن المتعارف عليه أنه راض بذلك، راض بذلك، بل يحب هذا. وإذا كان الأمر كذلك فيما ثبت فيه الرضا والإباحة، صار ذلك التعارف بمنزلة اللفظ الذي يتلفظ به للإذن بذلك الشيء. ومن أدلتها أيضا، من أدلة هذا الأصل، إدخال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الخندق إلى منزل جابر. هلموا يا أهل الخندق. جابر طلب النبي عليه الصلاة والسلام واثنين معه، وكذلك أيضا أبو طلحة أو أم سليم لما بعثت أنسا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه أن يقوم إلى منزل أبي طلحة، مع العلم بأنه لم يؤذن في ذلك، لكن حال هذين أنهما راضيان بذلك. وإذا كان الأمر كذلك نزل منزلة اللفظ، قوموا لأنه راض بهذا الأمر جابر وأبو طلحة. ومن أدلة ذلك أيضا ما ذكر في بيع عروة ابن الجعد وحكيم ابن حزام حين وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، اشترى شاتين والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكله في شاة، وكان بصيرا بالبيع فباع ثم اشترى شاتين دون تلك الشاة من حيث السمن، ثم باع واحدا بدينار فأرجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ديناره ومعها شاة. كيف صنع؟ كذا وكذا. طيب، هذه بمنزلة اللفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، فالإذن العرفي كالإذن اللفظي. نأتي إلى ذكر أمثلة تزداد القاعدة الفقهية وضوحا. من هذه الأمثلة فيما يتعارف عليه بأنه لا بأس أن يفعل بدون إذن. تعارف الناس على ذلك أو هذا معروف لديهم. مثال ذلك من رأى بمال غيره موتا، رأى شخص كبشا قارب على الموت سيموت، لأنه قد رأى عليه علامات الموت، أو أنه تناول شيئا يودي بحياته، ولكن رآه شخص من أصحابه، من أصحاب صاحب الكبش، فاستدركه فذبحه إحسانا لمن؟ لصاحبه، ونصحا له. هذه مصلحة أو ليست مصلحة؟ مصلحة. هل أذن صاحب الكبش؟ لم يأذن، لكن نزل المتعارف عليه بمنزلة من أذن بذلك، من أذن بذلك، لأن هذا الشخص حتى لو قال صاحب الكبش أنت تضمن أنا كان تترك يموت، لا، هذا محسن أحسن إلي، أحسن إليك حين ذبحه، وإلا لفقدت كل حاجتك من هذا الكبش، وما على المحسنين من سبيل، ليس عليه ضمان. مثال آخر، إذا كان هناك ظالم يبطش بأموال الآخرين ويأخذها عدوة وقسرا وقهرا، فوجد الشخص مال صاحبه يخشى عليه من سطوة هذا الظالم عليه، فجعل الرجل يصالح هذا الظالم على بعضه، خذ لك نصف ولي نصف، باعتبار أنه له وليس له، ولم يأذن له صاحبه بهذا العمل، لكنه في مصلحة من؟ في مصلحة صاحب المال. فهنا يقال أيضا الإذن العرفي كالإذن اللفظي. مثال ثالث، شخص كان في سفر أو في حضر، في سفر أو حضر، كان مريضا، كان مريضا، اشتد به المرض وخشي عليه، إذا بصاحبه يخرج ماله، يخرج من ماله بغير إذنه، وعجز عن الاستئذان في ذلك لأنه قد يكون مغمى عليه أو في حالة حرجة وخطرة، أخذ من ماله مقابل علاجه، مقابل علاجه، فهل أذن له صاحب المال؟ لم يأذن له، لكن هذا منزل منزلة الإذن، منزل منزلة الإذن، لأنه متعارف عليه. لو قال خليني يموت، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأن في ذلك تعدي على النفس، تعدي على النفس، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وغيرها من الأدلة، لا يضمن. مثال آخر أيضا، شخص استأجر ناقة لسفر قصير أو سيارة، فإذا به يمضي بها ويضربها، يضرب الناقة يضربها، هذا الضرب حين يرى منها تأخرا في السير، تأخرا في السير، فهل إذا حصل للناقة شيء خلال ذلك من غير تعدي عليها وإنما هو دفع للسير به، هل أذن له في الضرب لم يؤذن له؟ وهل إذا حصل عليها شيء يكون ضامنا؟ لا يضمن إلا إذا تعين الشرط، كان بينهما شرطا أو شرط. وهكذا في المسائل أو الأمثلة القريبة، تأخذ قلم صاحبك وأنت تعلم أنه سيأذن لك فيه، تعلم رضاه لتكتب حاجة له أو ما فيه مصلحة له، أيضا أن يدخلك بيته فتجد في المجلس وعاء فيه ماء تقوم وتشرب من ذلك الماء، هذا بمنزلة الإذن، وإن لم يأذن صاحبه فهذه من الأصول المشهورة. الإذن العرفي كالإذن اللفظي. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا مسألة مهمة تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية، وهي العادة محكمة. فما هي؟ الإذن العرفي كالإذن اللفظي، ما صورة ذلك؟ كيف؟ ما هو الإذن العرفي هذا؟ كيف يكون مثل الإذن اللفظي؟ تصرفت فيه بغير إذنه ويكون مصلحة له، وتعلم أنه يوافق رضاه، فذلك بمنزلة من أذن باللفظ. طيب، من يذكر دليلا على ذلك، على جواز هذا الفعل، الإذن العرفي كالإذن اللفظي؟ عندك يا هشام؟ طيب، وهذا لا بأس به. نعم، ذكرنا عدة أدلة. تفضل. عند إدخال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الخندق إلى منزل جابر ومنزل أبي طلحة الأنصاري، لعلمه ماذا؟ أنهما راضيان بذلك. نعم، مبايعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عثمان في بيعة الرضوان وكان غائبا. الإذن العرفي كالإذن اللفظي، من يذكر مثالا لذلك؟ مثالا لذلك يا بلال. نعم، كيف؟ هات مثالا من الأمثلة. بعث عروة ابن الجعد يشتري شاة بدينار، فاشترى ماذا؟ اشترى شاتين، ثم باع شاة بدينار، يعني رجع الدينار كما هو وزاد شاة. طيب، هذا في المنفعة والمصلحة. عندك يا أحمد، هات مثال لذلك. ما في ولا مثال؟ طيب، عندك يا عبد الله؟ رأى شاة لأخيه، تمام يعني. إحسانا إليك. طيب، نكمل ما بقي. لما ذكرنا أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، لا تستشكلن بحديث ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا لا تعارض مع ما تقدم، لأن الإذن على قسمين: إذن لفظي يتلفظ به، وإذن عرفي. ولأن الإذن العرفي يلتمس من ورائه رضا صاحبه، فإذا شعر دخل بيت صاحب له وهناك مكان مهيأ لصاحبه وهو يعلم أن صاحبه سيرضى عنه لو جلس في ذلك المكان، فإذا جلس لا شيء عليه، فإن علم أو لا يعلم هل يرضى أو لا يرضى بذلك حتى يأذن لفظا، فحينئذ يكره ذلك أن يجلس في الموضع الذي يهيئه لنفسه، الذي يهيئه لنفسه. طيب، هناك فروع لقول الفقهاء العادة محكمة، فروع هي مسائل تندرج تحتها. المسألة الأولى أو الفرع الأول صلة الأرحام، لم يبين الله عز وجل الزمن الذي يكون المرء قد وصل رحمه، هل هو في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم أو في كل سنة؟ هذا الأمر ليس له حد معين في الشرع، وليس له حد معين في اللغة، فيرجع فيه حينئذ إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى ما يتعارف عليه الناس بأنه ربما لو تركها شهرا كان كالقاطع للرحم، كان قاطعا للرحم. فيرجع في مسألة الصلة في مقدار وقتها إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حرز الأموال، حرز الأموال. الأموال تختلف، قد تكون نقودا وقد تكون ماشية وقد تكون غير ذلك. هل هناك تحديد في الشرع ليبين لنا كيفية الحرز، كيف يحرز المال ويحفظ؟ ليس هناك تحديد في الشرع ولا في اللغة ليبين لنا كيف يحرز ويحفظ المال، فحينئذ يرجع في هذا الحرز وفي هذا الحفظ إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فمثلا لو كانت له نقود، كانت له نقود أو أعطاه شخص نقودا، هذه النقود وضعها في حوش البيت، وضعها في حوش البيت، هل هذا يعد حرزا أم لا يعد حرزا لذلك المال؟ لكل مال ما يناسبه. الزريبة للماشية، والمال داخل ما هو خارج، داخل. فإذا كان الشخص الذي دفع إليه المال وضعها في غير حرز متعارف عليه مثل الحوش، طرحها كذا، هذا يعد مفرطا، فلو أخذت كان ضامنا، لو أخذت كان ضامنا. لكن لو حفظها في مكان دقيق وحصين لكن صارت هناك لفات للسرق فأخذ وسرق المال، هل يضمن أو لا يضمن مع أنه قد بذل جهده في حرز ذلك المال؟ لا يضمن، لا يضمن إذا كان قد أدى ما يجب عليه من الحفظ والحرز لذلك المال. وعليه قد يقول شخص يعني اذهب هكذا، نعم لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى الذي يدفع له المال وديعة أو أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. كيف التعدي وكيف التفريط؟ التعدي أن يكون بفعل ما لا يجوز، يقول مثلا أنا محتاج لهذا المال، أعطاني فلان وأنا محتاج له، أتصرف فيه، تصرف فيه، هذا ضامن، هذا ضامن. لماذا؟ لأنه متعدي، تعدى الحد الذي حده الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل بالباطل. أما التفريط فهو ترك ما يجب حفظه، يؤمر بأن يحافظ عليه فإذا به يتساهل، خلي المال هناك ما في شيء ما كذا، يحصل منه تساهل، هذا يقال له مفرط وهو ضامن إذا حصل لذلك المال شيء. أما شخص يعتني ويحترز ويحتفظ بذلك المال، بذل جهده بما تعارف عليه الناس وبما ربما زاد على ذلك، ثم بعد ذلك يقع عليه هذا الأمر أو هذا الحدث المؤسف فيؤخذ المال، هل يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن ذلك. من المسائل المندرجة تحت العادة محكمة العيب أو الغبن في البيوع وفي السلع. العيب كيف؟ كيف العيب؟ العيب ليس له صورة محددة في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف، فإذا تعارف الناس على أن هذا عيب في السلعة صار عيبا، وللمشتري الخيار في رد السلعة، للمشتري الخيار أن يرد السلعة. لماذا؟ لأنها معيبة. كيف عرفت أنها معيبة ليس فيها عيب؟ يقال نرجع إلى المتعارف عليه، هل المتعارف عليه أن هذا عيب؟ إن قالوا نعم هذا متعارف عليه بأنه عيب في السلعة، قيل للبائع للمشتري أن يرد هذه السلعة وتعطيه ثمنها الذي أعطاك. الغبن وهو الخسارة أيضا في البيع والشراء، قد يكون مثلا المشتري اشترى سلعة والبائع شمر يمينه وحد شفرة وسكينه وذبح بها المشتري، يعني ذبح معنوي، انتبهوا، بمعنى أنه زاد في الثمن أضعافا مضاعفة بصورة ليس المتعارف عليها في ذلك المكان، بمعنى أنه زاد في ثمن السلعة بصورة يظهر فيها خسارة المشتري. فهنا يقال ليس هناك حد، حد مقدار كم يبيع بكم يبيع البائع سلعته، ليس هناك حد، إنما البيع عن تراض. طيب فإذا زاد زيادة هذه الزيادة معروف متعارف عليها بأنها خسارة وزيادة على الحد، فهنا يقال للمشتري الخيار في رد السلعة وأخذ ثمنها الذي أعطى به البائع. هذا كله يرجع إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة ماذا؟ العرف، لعدم وجود ما يحدد في ذلك نكتفي بهذا. وإلى هنا وبارك الله فيكم.